بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله أبواب في كتابه آداب الزفاف، ومن هذه الأبواب الذي مرت معنا أن ذكر عليه رحمة الله بابا يتعلق بجواز الإيلام، أي في وليمة العرس بغير اللحم، وقد ذكرنا ضابطا أن الوليمة تجب ولا تقدر، يعني بتقدير، لا تقدر بتقدير، وإنما ترجع إلى إسارة الشخص وعسر الشخص، ولو كان بالخبز واللبن أو السمن إلى آخره، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وليمة ولم يكن فيها اللحم. وهكذا ذكر أيضا مسألة أخرى في الباب الذي بعده، وهي ما يتعلق بمشاركة الأغنياء بمالهم في الوليمة، فقلنا أن هذا ما يتعلق بالولائم يدخله باب النيابة، لو أن إنسانا أولم عنك استأذنك بأن يولم عنك جائز، يعني صح. وعلى هذا يعني يذكرون أن ما يتعلق بالنيابة في العبادات المالية تصلح، سواء كان ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالكفارة، ما يتعلق بصدقة الفطر، ما يتعلق بالوليمة، ما يتعلق بالعقيقة، كل هذه يجوز فيها. إذا استأذنك إنسان وأراد أن ينوب عنك فيما يتعلق بالعقيقة أن هذا جائز ولا إشكال فيه. ثم ذكر الشيخ الألباني عليه رحمة الله مسألة، وهي تحريم تخصيص الأغنياء بالدعوة، وذكر حديث أبي هريرة، وقلنا أن حديث أبي هريرة ورد مرفوعا في صحيح الإمام مسلم، ورد موقوفا في الصحيحين، والثابت هو الوقف، وما جاء في الصحيحين بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى لماذا الأغنياء ويمنعها المساكين، أو كما قال، هذا موقوف على أبي هريرة. وقلنا أن التحريم قد يكون في يعني مسألة خاصة، وهو أن الفقراء والمساكين إذا كانوا أصحاب حاجة وشدة ولم يدعوا الفقراء والمساكين وإنما دعا الأغنياء، قد يأثم من هذا الجانب، أما يقال عموما أنه إذا نادى الأغنياء دون الفقراء والمساكين يكون آثما، يكون آثما بهذا الإطلاق فيما يتعلق بوليمة مدى العرس خاصة، هذا فيه نظر، الله أعلم. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بوجوب إجابة الدعوة، وجوب إجابة الدعوة، هذا مذهب جماهير العلماء. وقلنا أن المقصود بالدعوة التي يجب الحضور ماذا إليها هي دعوة العرس خاصة، أو هي وليمة العرس ماذا خاصة، أما غيرها ماذا من الولائم في جمهور العلماء أنها مستحبة. وذكروا ما جاء عن أنس في صحيح الإمام مسلم في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الفارسي، وهذه هذا الوقوف فيما يتعلق بوليمة ماذا العرس إنما تجب ماذا بشروط 6 أو 7، مرت معنا بشروط وقيود 6 أو 7 وقد مرت معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: الإجابة ولو كان صائما. نعم، يريد الشيخ من هذه الترجمة أن الصيام لا يكون مانعا ولا يكون عذرا في عدم إجابة الدعوة، لأن ذكرنا أعذار 6 أو 7. هل من هذه الأعذار أن يكون الإنسان صائما، سواء كان فرضا، وهذا الفرض سواء كان مضيقا أو موسعا، أو كان نفلا، والنفل سواء كان مطلقا أو مقيدا؟ هل الصيام يعني ماذا من الأعذار الذي يعذر بها الإنسان في عدم إجابة الدعوة ولا يكون آثما؟ ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الإجابة ولو كان صائما، أي يجب عليه يعني ماذا إجابة الدعوة ولو كان صائما، يجب عليه أن يجيب الدعوة ولو كان صائما، وسيذكر الحديث الدال على هذا الأمر. فمعنى ذلك أن الصيام ليس من الأعذار في التخلف عن إجابة دعوة الوليمة، عن التخلف في دعوة الوليمة الذي قلنا أنها واجبة فيما يتعلق بوليمة ماذا العرس واجبة، وأن مخالف هذه الدعوة عاصي لله والرسول، عاصي لله والرسول، كما هو نص حديث ابن عمر ونص حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة موقف عليه، لكن حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد وفي مسند أبي يعلى بسند صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. نعم. قال: وينبغي أن يجيب ولو كان صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل. نعم، ذكر هذا الحديث. نعم. قال يعني الدعاء. نعم، إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، أي يجب هذه ماذا؟ الدعوة، أي يلبي هذه الدعوة. ثم ذكر إما أن يكون هذا الذي دعي إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا، إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا. ففيه كما قلنا أن الصيام ليس من الأعذار في عدم إجابة دعوة من دعاك إلى وليمة ماذا؟ العرس، إجابا، وإذا غيرها من الولائم استحبابا، وإذا غيرها من الولائم ماذا؟ استحبابا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم. إن كان مفطرا أي ليس بصائم، لا فرضا ولا نفلا. فرضا يعني كأن تكون عليه نذر، أو يكون عليه قضاء، يعني هذا قد يحصل من الإنسان. وقد يكون إنسان يعني ماذا؟ صائما من النفل، والنفل هذا قد يكون مقيدا وقد يكون مطلقا. النفل المطلق يصوم ما يسر الله من أيام، والمقيد كأن يصوم 3 أيام من كل شهر، 2، 5، 3 إلى آخره. قال: فليطعم. اختلف العلماء فليطعم، هل يجب عليه أن يطعم؟ أي هل يجب على من كان مفطرا وقد دعي إلى الوليمة أن يفطر، أي بمعنى أن يأكل من الوليمة؟ قولا للعلماء. من العلماء من قال يجب عليه لظاهر الحديث، من العلماء من قال يجب عليه لظاهر الحديث، والقول الثاني أنه لا يجب. والدليل سيأتي معنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، والتخيير يعني يتنافى مع الإيجاب، التخيير يتنافى مع الإيجاب، كون الشارع يعني يرجع الأمر إلى المكلف، إن شاء أفطر وإن شاء أكل، هذا التخيير يمنع الإيجاب، هذا التخيير يمنع الإيجاب، لأن الإيجاب ما في التخيير، الإيجاب ما في التخيير كما سيأتي من حديث أبي سعيد. القول الثاني هو الصحيح أن فليطعم، أن هذا يعني ليس محمولا على الوجوب، ليس محمول ماذا على الوجوب، بل محمول على التخيير. والتخيير هذا قد يكون عندنا راجح وقد يكون عندنا مرجوح. فإذا رأيت أن هذا الشخص الذي دعاك ينجبر ويفرح ويدخل عليه ماذا؟ السرور، إذا طعمت فالأولى لك والأكمل لك أن تطعم وأن تفطر، تترك ماذا؟ الصيام. وإذا رأيت أن الأخ هذا عنده الأمر سيان كما يقال، إن أكلت ما في مشكلة، وإن لم تأكل المهم أنك لبيت الدعوة، المهم عنده أنك لبيت ماذا؟ الدعوة. فأنت مخير، إن شئت طعمت وإن شئت ماذا؟ أمسكت عن الأكل، بمعنى تواصل ماذا؟ الصيام. فالمسألة عندنا راجح ومرجوح، إذا قام يعني ماذا وجهه الترجيح بحيث أن الأخ يعني ينجبر ويسر ويفرح بكونك ماذا تأكل، فالأفضل أن تأكل وتترك ماذا الصيام. لكن أي الصيام الذي تركه؟ نقول إذا كان صياما من قبيل النفل، سواء كان مقيدا أو مطلقا. أما إذا كان فرضا كأن يكون عليه نذر أو يكون عليه القضاء، شرع ماذا فيه؟ قضى ما عليه من رمضان، أو عليه نذر وشرع ماذا فيه، وشرع ماذا فيه، ففي هذه الحالة أيضا من العلماء من يفصل، من العلماء من يفصل فيقول هذا القضاء إن كان موسعا يعني ما ضاق، يعني بقيت أيام وليالي وأشهر ما يتعلق برمضان لم يأتي ماذا بعد، فمن العلماء من قال يعني لا يجب عليه الإمساك في الصيام أو مواصلة ماذا الصيام، وله ماذا الإفطار. وإذا كان هذا القضاء مضيقا، أي بمعنى لم يبقى إلا قدر هذا اليوم الذي أنت فيه، سيدخل عليك ماذا رمضان، فبعض العلماء يقول يحرم عليه ماذا الإفطار، والراجح أنه يحرم عليه الإفطار مطلقا سواء كان الوقت مضيقا أو موسعا. لماذا؟ لأنه لما شرع في القضاء أصبح واجبا عليه، لما شرع في القضاء أصبح واجبا عليه، فالإفطار ممنوع. وبعضهم ينقل الإجماع على هذه المسألة، بعضهم ينقل الإجماع على هذه المسألة، بخلاف ما لو كان الصيام نفلا، بخلاف ما لو كان الصيام نفلا فإن الإنسان مخير. وقد مر معنا أن عندنا راجح وعندنا مرجوح، ماذا يترجح؟ الإفطار إذا رأيت أن الأخ يفرح وينجبر ويدخله ماذا السرور، الإفطار أو لا. فإذا رأيت أن الأمر كما يقال سيان، إن أفطرت ما في إشكال عنده، وإن واصلت الصيام لا إشكال ماذا عنده. ثم بعد ذلك هذا الإنسان إذا واصل الصيام، أي بمعنى أنه لم يطعم، أنه لم يطعم أي لم يفطر، بمعنى أنه ما أكل من الوليمة، أتم ماذا؟ صيامه، بقي عليه حق نحو هذا ماذا الذي دعاه. ما هو هذا الحق؟ الدعاء. ولهذا جاء قال وإن كان صائما فليصلي، فسر الشيخ الألباني قال يعني الدعاء. لماذا فسر بالدعاء مع أن الصلاة إذا جاءت على لسان الشارع للصلاة في الشرع حقيقة شرعية، الصلاة في الشرع لها حقيقة شرعية وهي المعروفة الذي هي مفتتحة بالتكبير مختتمة ماذا؟ بالتسليم، أقوال وأفعال، أي التعبد بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو الأصل في إيراد الصلاة في الكتاب أو في السنة، أنها تحمل على الصلاة الشرعية. فلماذا حمل المصنف على الدعاء؟ لأن الصلاة قد تطلق على الصلاة من حيثه، وقد تطلق ماذا؟ على الدعاء. وإطلاق الصلاة على الدعاء في الشرع مجاز، وإطلاق الصلاة في اللغة على الشرعية مجاز. إذن الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء، وفي الشرع ذات أقوال وأفعال إلى آخره. وهل جاءت قرينة تدل على أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء؟ نقول نعم، قد جاء في سنن أبي داود ما يبين هذا الأمر، أن المقصود بأن يصلي أي فليدعو، يدعو لصاحب ماذا؟ الوليمة، يدعو لصاحب ماذا؟ الوليمة. فهذه كلها تخييرات جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للذي يدعى إلى وليمة ماذا؟ العرس، إما صائم وإما مفطر. ثم بعد ذلك إذا أتم صيامه ماذا يفعل؟ يدعو لصاحب ماذا؟ الوليمة، يدعو لصاحب الوليمة. قال الإفطار من أجل الداعي. يقول الإفطار من أجل الداعي، الإفطار من أجل الداعي. طيب، وسيذكر ما يتعلق مسألة يعني هل لها الإفطار وما له الإفطار، سيذكر الحديث الذي رجحناه، قلنا فليطعم، أنه فليطعم قولان العلماء، من قال أنه يجب عليه الإفطار ومن قائل لا يجب عليه الإفطار، والراجح أنه لا يجب عليه الإفطار. الحديث الثاني الذي بعده لا يجب عليه الإفطار. قال وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه، ولا سيما إذا ألح عليه الداعي، وفي أحاديث. نعم، قال وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه، يشير الشيخ الألباني أنه إذا كان يصوم فرضا إما ندرا وإما قضاء موسعا أو مضيقا أنه يحرم عليه الإفطار، يحرم عليه الإفطار. قال ولا سيما إذا ألح عليه الداعي، معنى ذلك أنه قد يترجح الإفطار، وخاصة إذا ألح عليه بالإفطار ويرى أن الشخص هذا ينجبر ويدخله ماذا؟ السرور، أن الأولى إذا كان من قبيل التطوع أنه يفطر. أما إذا لم يحصل ما ذكر الشيخ الألباني من القيد وهو عدم الإلحاح، وأن الشخص هذا لا إشكال ماذا عنده، فالأصل أن الإنسان يبقى على صيامه، الأصل الإنسان يبقى على صيامه. قال وفي أحاديث، الأول إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا هو الصارف للأمر الذي مر معنا، فليطعم، هذا هو الصارف للحديث الأول. نعم. قال الثاني، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذه قضية عامة لا تتعلق مسألة الدعوة هذا الذي مرت معنا، لكن الشيخ الألباني الآن سيسترسل في ذكر أن من صام تطوعا إن شاء أتم صيامه وإن شاء أفطر. هذه مسألة سيبحث الشيخ الآن فيما يتعلق بهذا الصيام، أن الإنسان يدخل في التطوع فيما يتعلق بتطوع ماذا؟ الصيام. هل يجب على الإنسان بمجرد الشروع في صيام التطوع الإتمام للصيام أو لا يجب؟ هذه قولان للعلماء، جمهور العلماء أنه لا يجب عليه، جمهور العلماء أن من شرع في نافلة سواء كان في صلاة في صيام في اعتكاف إلى آخره، جعلها قاعدة عامة في كل النوافل، استثنوا مسألة واحدة وهي الحج والعمرة، وهذه بالإجماع أن من شرع في حج وعمرة ولو كان نافلة يجب عليه الإتمام بالإجماع، يجب عليه الإتمام بالإجماع. ما دونها من المسائل، وذكروا أيضا ما يتعلق بالجهاد، الجهاد الذي هو التطوع ما هو من قبيل ماذا؟ الفرض، وشرع الإنسان ماذا فيه والتقى ماذا الجيشان، هذا لا يجوز بعد ذلك ماذا الرجوع، ذكروا مسائلنا. لكن الشاهد أن القاعدة العامة عند العلماء وهم جمهور العلماء أن الشروع في النفل لا يتحول إلى فرض بمجرد الشروع فيه، أن الشروع في النفل لا يتحول ولا ينتقل إلى فرض بمجرد الشروع فيه. لماذا؟ قالوا لأن الأثناء كالابتداء، يعني كما أنه ابتداء لا يجب على الإنسان أن يصوم هذه النوافل، كذلك إذا شرع فيها، كذلك إذا شرع ماذا فيها لا يجب عليه الإتمام. هذا قول من جماهير الفقهاء، لكن يأبى المالكية ويأبى الحنفية هذا الأمر، فيقولون يجب عليه المضي، يجب عليه المضي في هذا التطوع، يجب عليه المضي في هذا التطوع، وإذا ترك يجب عليه القضاء. فذكروا مسألتين، يجب بالشروع ويجب عليه القضاء إذا تركه، ويجب عليه القضاء إذا تركه. وهذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. الشيخ الألباني ذكر هذا المسألة، قال الثاني الصائم المتطوع أمير نفسه، يشير إلى حديث أم هانئ وهي فاخته، يشير إلى حديث أم هانئ وهي فاخته. ما حال هذا الحديث أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر؟ هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. في سنده جعدة، وجعدة ابن أم هانئ، وهذا لا يعرف كما يقول الإمام البخاري، هذا لا يعرف، يقول أبو حاتم، يقول هذا الشخص لا يعرف. وفي طريق أخرى أيضا فيها أبو صالح باذام، فيها أبو صالح باذام، وبعضهم ظن أن أبا صالح هو السمان ذاك ثقة، وصالح وأبو صالح باذام ذاك ماذا ضعيف. فالراجح أن هذا الحديث فيه اضطراب في سنده وفي متنه، فيه اضطراب في سنده وفي متنه، ولهذا ضعفه الإمام البخاري، وهكذا الترمذي، وهكذا أبو حاتم، قالوا هذا حديث ضعيف مضطرب سندا ومتنا، والمعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن لفظ الحديث الوارد عن أم هانئ، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف، هذا الحديث الوارد حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه اضطراب في سنده وفي متنه، في سنده وفي متنه. نعم. قال الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، قال فإني صائم، ثم مر بي بعد ذلك اليوم قد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس، قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه، قال أدنيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم. فأكل منه ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. الزيادة هذه من قول مجاهد، الزيادة هذه من قول مجاهد لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثل صوم المتطوع إلى آخره، هذه من قول مجاهد بن جبر، من قول مجاهد ماذا بن جبر. الحديث ينتهي إلى هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة يوما وقد أصبح ماذا صائم، هل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا. وجاء من اليوم الثاني قالوا أهدي لنا شيء، فذكر أنه صائم ثم أفطر. الشاهد من كلام الشيخ الألباني أن الصائم كما مر معنا أمير نفسه، إن شاء أتم صومه وإن شاء أفطر، أي مخير بين الإتمام وبين الإفطار، بين الإتمام وبين الإفطار، وأن هذا لا حرج، فإن النفل لا يتحول بمجرد الشروع فيه إلى ماذا؟ إلى واجب، لا يتحول النفل بمجرد الشروع فيه إلى واجب. فهذه أحاديث تدل على هذا المعنى. سيذكر قضية أيضا أخرى، أن الإنسان إذا يعني أفطر في هذا اليوم هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ إذن الشيخ ذكر مسألتين، المسألة الأولى أن الإنسان مخير في الإفطار، المسألة الثانية هل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره؟ فلماذا ركز الشيخ الألباني على هاتين المسألتين؟ لماذا؟ لخلاف الأحناف والمالكية، المالكية يقولون والأحناف أنه بمجرد الشروع في النافلة فيما يتعلق بالصيام أنه يجب عليه الإتمام، وإذا أفطر يجب عليه القضاء، فأراد أن يرد على طائفتين، على المالكية وعلى الحنفية، وخارج الشيخ من الموضوع، وإلا فالقضية تتعلق بمسألة ماذا؟ الدعوة إلى الوليمة، الدعوة إلى الوليمة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجاب، أي بمعنى أن من دعي إليها وجب عليه أن يجيب لهذه ماذا؟ الدعوة. ذكر أنه إذا كان صائم، ثم استرسل الشيخ الألباني في ذكر مسألة يعني الصائم هذا، لأن الصائم قد يفطر، وهل يصلح الإنسان بعد الشروع في الصيام أن يفطر؟ يقول لا حرج. وهل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم؟ سيأتي يبحث الشيخ أيضا القضية الثانية والمسألة الثانية. هذا ملخص ما أراد الشيخ عليه رحمة الله في هذه المسائل. بارك الله. هل عنده سؤال أو إشكال؟ ماذا يقال لهذا؟ إنما مثل يعني الصائم إلى آخره، إيش يقال له في المصطلح الحديث؟ المدرك، يقال له ماذا؟ المدرك في مصطلح الحديث، يقال له المدرك. والمدرك صحيح ولا ضعيف؟ يعني ما دام انه مدرك يعني ما هو من الحديث. ايوه، من كلام الراوي، قد يذكره الراوي زياده ايضاح او تفسير او شرح، فياتي الرواه الذي بعده فيضيفونه الى الحديث فيظن الراوي ان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نعرف المدرك؟ بجمع الطرق، كيف نعرف ان هذا مدرك؟ اما دعوه ياتي انسان فيقول هذه اللفظه مدركه في كلام، ما نقبل منه. يقول هذه مدركه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقبله. انما يعرف ماذا؟ الادراك بجمع الطرق. انما يعرف الادراك بجمع الطرق، تجمع الطرق. واذا بعض الرواه يذكر ان هذا قول فلان، ان هذا قول فلان، والا في الاصل عدم الادراك. الاصل عدم الادراك، والادراك قد يكون في اول السند، قد يكون ما يتعلق بالسند، وقد يكون بالمتن، صح ولا لا؟ الادراك قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وفي المتن قد يكون من اوله او وسطه او اخره. وقد مثل له ماذا؟ اهل المصطلح. البخاري وأبو حاتم والترمذي. قالوا ضعيف. نعم، قالوا هذا ضعيف، هذا حديث ضعيف مضطرب سندا ومتنا، لكن المعنى صحيح، المعنى الصحيح يؤيده الحديث الذي بعده، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا لا. فقام اليوم الثاني فقالوا أهدي لنا ماذا؟ حيص، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش خارج الصلاة وقال آمين؟ هو الدعاء، ما في مشكلة، ما في مشكلة، يا دعاء، أولها الثناء على الله عز وجل وآخرها دعاء. فإذا قال إنسان آمين يؤمن على دعاء نفسه فلا حرج، كالمؤتم يقرأ فاتحة الكتاب يؤمن، كالإمام يقرأ فاتحة الكتاب ويؤمن. أمن على أي شيء؟ على دعاء نفسه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، لا حرج فيه. الله مستعان. طيب، الآن بارك الله فيك. الأصوات، نعم، بالنسبة للأذان يا أخوان نحتاج يعني صيت فيما يتعلق بالأذان، أو ما أدري ها؟ أيوة، عبد الرحمن هو المؤذن. إذا أراد أحد أن يعني يؤذن استأذن من عبد الرحمن المؤذن الرسمي، فإن المسجد مؤذن رسمي، فإذا استأذنه أراد أن يؤذن محرقة، لكن يستأذن منه يكون صيت، أريد يعني يسمع يعني أصحاب بئر أحمد المدينة ولما يصل له. صعب. صحيح، الأذان هو النداء والدعوة ماذا، أو الدعاء إلى إجابة ماذا؟ إجابة الإتيان، لأجل الإتيان إلى الصلاة. فلا يصلح أن الإنسان يؤذن كما يقيم. صحيح، بعض الأخوة صوته ضعيف جدا كأنه يعني يقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، ويسرع. الأذان ماذا يشترط فيه؟ رفع الصوت، ويترسل الإنسان فيه، يمد فيه، يمد فيه، ما هو يمد فيه يعني يمد ماذا في صوته الله، لا، ما نريد هذا. يمد في صوته بمعنى يرفع مع يعني كذلك يقف، ثم بعد ذلك يأتي بالكلمة التي بعدها. فبعض الإخوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صحيح، انتهى الأذان في أقل من إيش يعني مرة. فبعض الناس قد ما يدرك أنه أذن حقيقة، في جوالات، في أشياء، ساعات تنبه، نعم يدرك الإنسان هذا وقت الأذان، لكن لابد من رفع الصوت، لابد من رفع الصوت. بارك الله فيكم. وهكذا فيما يتعلق بالإقامة أيضا، ما يتعلق بالإقامة نعم يحضر فيها، يسرع فيها، لكن عبر الميكروفون حتى يسمعها الخارج. فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون الإقامة، فهذا تنبيه طيب. عبد الرحمن يحرس الميكروفون إلا أن يستأذن منه أخ يعني يريد أن يؤذن فلا حرج، وإلا في المؤذن الرسمي هو عبد الرحمن، قد اخترناه. صوت أولا جميل الألفاظ، والأمر الثاني صوت مرتفع حقيقة، صح ولا لا؟ صوت مرتفع، وبعدين يقلب أيضا من يقلب المصلين. بعضهم إذا أذن كان المصلين يقول لا تأتوا، صوت فجع مثل صوتي. صحيح، لو أذنت ربما أحد يأتي المسجد. المؤذن لما يكون صيت صوته جميل وأيضا مرتفع يقلب الناس، ما شاء الله على هذا، أنا أذهب إلى هذا المسجد الذي سمعت فيه هذا الأذان. فهذه أيضا من أسباب يا أخوان، من أسباب قلب المصلين إلى المساجد، يختارون يعني مؤذنا صيتا. قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قالوا أندى يشمل معاني ثلاثة: أرفع، ومن حيث حسن الأداء، وكذلك إيش ها؟ يعني من حيث أنه يعني صوت يعني مرتفع الصوت، والأمر الثاني أنه ماذا جميل، والأمر الثالث أنه فيه حسن الأداء، هكذا ذكروا. هذا معنى النداوة في الصوت، أندى صوتا. أما ما جاء من بعض الألفاظ أنا الذي رأيته فأنا سأقيم، هذه منكرة. من الذي رأى الأذان؟ عبد الله بن زيد ومن؟ وعمر، كلاهما رأى رؤيا الأذان. فجاء عبد الله بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال ألقي على بلال. ما جاء في بعض الألفاظ أنا الذي رأيته وأنا الذي سأؤذن أو أقيم، هذا الاعتراض قال، هذا منكر هذا يا إخوان، هذا ما ثبت. تجد في بعض الأحاديث منكر ما ثبت هذا، وإنما ألقاه. كيف ألقاه؟ يلقنه، يقوم يعني يؤذنه بجانبه، الله أكبر الله أكبر، يلقنه، لقنه كاملا حتى حفظ الأذان، بارك الله فيكم. فهذا تنبيه طيب يتعلم مسألة الأذان، تنبيه طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. وهذا لا يمنع إذا أراد شخص أن يؤذن أحيانا بعد الاستئذان، ما في مشكلة، لكن لابد من استئذان من المؤذن الرسمي بارك الله فيكم.